السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا إن شاء الله. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أتباع سنته الذي سار على طريقته صلوات الله وسلامه عليه، وعلى هديه الناصح الأمين والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. نتدارس بعض أحاديثه المباركة، والله نهتدي بها في حياتنا. أسأل الله أن يدير لنا الطريق وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا قد بدأنا نتدارس بعضا من كلامه في الفتن من كتاب الإمام البخاري رحمه الله، في هذه الفتن التي تظهر بعده صلى الله عليه وسلم. قد أخبر عنها، أخبر ما كان وما يكون، والله وحي يوحى، أوحاه الله عز وجل إليه، وهذا من كرامته وفضله، أكرمه الرب جل وعلا وجعله من خيرة خلقه. وكنا قد تكلمنا في الباب الأول عن إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، وهكذا يا نايف. بلى بلى، الآن نحن عند قومي عند قوله باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. بلى. وهكذا. بلى، الله أكبر، هذه علامة من علامات الساعة، من شدة الهول، من شدة الفتن، من تظهر العباد، والله يتمنوا الموت، الله أكبر، وأظنه قادم هذا لا محالة. نرى الفتن الآن تضرب بعضها بعضا، والله نخشى أن يأتي ذلك اليوم، أن يتمنى الإنسان أن يكون في القبر. لماذا؟ لغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكرات وكثرتها، والمؤمن والله يخاف بذهاب هذا الدين. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتفرغ فيتمرغ ويقول: يا ليتني مكان هذا القبر صاحب، وليس به إلا الدين، وليس به الدين إلا البلاء. هذا الحديث في مسلم، ولكن حديثنا هذا حديث أبي هريرة، اقرأه. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن، قال: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. انتهى. الله أكبر، الله أكبر. نعم، هذا الحديث يمر الرجل، لكن حديث مسلم، حديث أبي هريرة في مسلم، يتمرغ، والتمرغ كأنه بقي على القبر وجلس عليه يتمنى أن يدخل في داخله. الله أكبر. يقول الحافظ رحمه الله: إن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر. قال: وليس ذلك مرادا، بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني، لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور فيتذكر حول المقام. الله أكبر. والحفرة يتذكر، والله هول، فيضعف تمنيه. فإذا تمنى تمادى وتمنى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده، حيث لن يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمرار التمني. الله أكبر. لا إله إلا الله. هذا من شدة ما يرى. والله نخشى أن يأتي هذا اليوم. ثم نقل الحافظ أيضا عن ابن عبد البر قوله: ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت، وليس كذلك، وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون في شدة، لشدة ما نزل بالناس من فساد الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه، لا لضرر ينزل بالجسم. كذا قال، نقل قول عبد البر. الله أكبر. وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث أنه يتعلق بضرر الجسم، أما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا. ثم كذلك إن هذا التمني إخبار عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني. الله أكبر. ثم نقل كذلك قول الإمام النووي قوله: لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف، منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيره. الله أكبر. قلت: هذا من عندي زيادة، وقد قال الله عز وجل عن مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خشيت أن يتهمها أحد بهذا البهتان فتهلك، فيهلك بسببها. الله أكبر. وفعلا قد هلك بهذا بسبب هذه المرأة العفيفة الصالحة الطاهرة، هلك بسببها كثير من اليهود، حيث أخبرها الله عز وجل عنهم بقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قلت: فكأن تمني الموت لهول ما يجد الإنسان ولشدة ما يجد، والله جائز، والله نخشى أن يأتي هذا الآن في وقت الحاضر مما نرى من ظهور واستعلاء الأفكار والأحزاب والفرق الضالة والتحكم في عباد الله من الصوفية والعلمانية والرفض، ممن يحارب الإسلام باسم الإسلام، وكيد الأعداء في استعلاء، كيد تفرق المسلمين إلى دول حتى استطاع الكفر وأهله غرس دولة اليهود والصهاينة في فلسطين بيت المقدس. ومع العلم المسلمون كثر، لكنهم متقاعسين متساهلين متهاونين متفرقين. الله أكبر، ما يستطيع أن يحرروا هذه البلاد الفاضلة المباركة يعبث فيها اليهود والصهاينة. الله أكبر. وغيرها من بلاد المسلمين بدأ، نسأل أن يحفظ دينه ويعلي كلمته ويجمع كلمة المسلمين على الهدى والنور. نعم، هذا ما تيسر. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. الله أكبر، تعبد الأصنام والأوثان، وهي موجودة الآن، ودعاة التوحيد نشيطون لكن اكتدوا دعاة الوثنية. اقرأ يا بني. نعم. قال رحمه الله: باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. انتهى. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على التوحيد والسنة، اللهم ثبتنا على ذلك وتوفنا عليه. لا إله إلا الله. جاء الإسلام لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، والله أخرجهم وسعد عليه عباد أراد الله لهم السعادة، وشقي من أراد وشقي من شقي بذلك وبقي في ظلمات الشرك. هذا الباب يخبر فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه مع هذا التوحيد وهذا النور الذي أضاء الدنيا، والله إنه سيعود الناس جهلة إلى الجهل والظلمات، إلى ظلمات الشرك وعبادة الأوثان. الله أكبر، كيف يرضون بذلك وكيف يزين لهم الشيطان ذلك؟ ظهر التوحيد وهدمت اللات والعزة، والله هدمها الرسول وكسرها. كيف زين الشيطان لهم ذلك؟ كيف تخرج؟ وسيخرجها الشيطان ثانية وتعبد ثانية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. الله أكبر. لا يذهب الليل والنهار، يعني لا تقوم الساعة، لا تنتهي الحياة. كيف يعودون؟ الله أعلم. مع الجهل وعدم العلم وعدم نشر العلم. الله أكبر. ورأينا بوادر الجهل الآن، خصوصا مع التعليم عن بعد. وفي هذا الباب ذكر الإمام البخاري حديثان. الحديث الأول حديث أبي هريرة، ولفظه: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغية دوس اللي كانوا يعبدون الجاهلية. وفي رواية: كان صنما. هنا في رواية البخاري سماه طاغية وهو صنم. وفي رواية: بتبالة. فتبالى وقبيلة دوس هي قرية بين الطائف واليمن، معلومة مشهورة إلى اليوم. قلت: وهذا من الفتن التي ستقع قبل يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم اضطربوا من يات نساء دوس لزحامهن حول هذا الصنم الضاغية الذي يظهرونه وسيظهرونه. يقول أثار وجدنا آثار، والآثار تدل على القوم. وفي الحقيقة وقوع هذا لا يلزم ذهاب التوحيد والإسلام بالكلية وينقطع، وإنما يضعف ويقل التعلم والتعليم ويضعف الأمر المعروف والنهي المنكر لكثرة الجهل. والذي سيظهر أنه سيكون كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيعبد ستضرب ذيات لوس، معناها الضرب يعني من الزحام تهتز يضربون. الله أكبر. حول هذا الصنم، إما للطواف حقه للطواف حوله أو للتقرب إليه، كله وارد. المراد أنه سيظهر، سيظهر هذا الصنم وسيعظم وستحج إليه لفائدوس. الله أكبر. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا ولفظه لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. الله أكبر. وهذا الحديث خبر لعلامة من علامات الساعة يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، سيكون هذا الرجل الذي هو من قحطان ولم يذكر اسمه ولا وقت خروجه ولا زمانه، وإنما بينه بين يدي الساعة وقبل قيامها، ولم يذكر أيضا عن إسلامه أو عدمه، وإنما نسبه فقط إلى قحطان ووصفه نسبه ووصفه أنه يسوق الناس بعصاه. وهذا لم يقع حتى الآن لرجل من قحطان، وسيقع لا محالة، لأنه خبر الصادق المصدوق. واختلف أهل العلم في معنى يسوق الناس بعصاه، قيل لخشونته وعسفه وظلمه لهم، فهو يسوقهم كما يسوق الإبل والأنعام لشدة عنفه وغلظته، وإما عن استقامته وخضوع الناس له. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي ذكر العصا إشارة إلى خشونته عليه وعسفه عليه، ثم قال ولعله الجهجاه المذكور في الحديث الآخر، لأنه ورد حديثا معناه في هذا الجهجاه الذي ورد في صحيح مسلم من كتاب الفتن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. وفي رواية لأحمد وصححها الألباني لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه. والجهجاه معناه الصياح، كأنه الصياح والشدة والغلظة تناسب العصر. لكن هل هو هذا أم رجلان؟ قيل إنهما رجلان، الجهجاه والقحطاني، لأن القحطاني لم يذكر أنه مولى. وقيل إنه واحد وهو القحطاني ويسمى الجهجاه. والظاهر والله أعلم أن ذلك عند تغير الزمان وظهور الفتن وكثرة الجهل وظهور الجهل حتى يعم الناس. وقد أخرج البخاري رحمه الله حديث القحطاني في كتاب الفتن باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، إشارة إلى أن ذلك القحطاني يقع في آخر الزمان بعد يأجوج ومأجوج عند قبض أرواح المؤمنين، ويبقى شرار الناس يعبدون الأوثان وعليهم تقوم الساعة. قلت وكذلك مسلم أخرجه عقب تخريب البيت تخريب الكعبة من كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون محكانا الحديد. وكذلك قصة الخلاصة حيث تكون في آخر الزمان عند تغير حال العباد إلى الكفر وقريب قيام القيامة، أسأل الله السلام والعافية، لأنها تقوم على شرار الخلق. اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا يا رب العالمين، إنك جواد كريم. ثم قال الإمام رحمه الله: باب خروج النار. الله أكبر، باب خروج النار. هكذا سنتكلم عنها، لأن النار هنا تحتاج إلى تفصيل. نسأل أن يجيرنا من النار ونرى كيف هذا الخروج. أكتفي بهذا هذا اليوم، وإن شاء الله غدا بإذن الله أكمل معكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. آمين. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.